أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي رد إلينا أرواحنا وأذن لنا بذكره. أما بعد، ما زلنا وإياكم أيها الحبة في الله مع هذه السلسلة المباركة في هذا الشهر المبارك، في هذا الوقت المبارك، وقت الفجر، مع تدبر سور القرآن الكريم ومع ربط أسماء السور بالموضوعات التي تقوم عليها السورة، على أمل أن نتلذذ بهذا الأمر فنتعود عليه بعد رمضان، وتتحول القراءة عندنا من قراءة آيات بغير تدبر وبغير تفكر وبغير روح وبغير معنى إلى قراءة مع تدبر بتفكر وحضور واستحضار روح ومعنى. فلو خفت كمية المقروء ولكن ارتفعت نوعية المقروء فصارت قراءتك تحمل المعاني، لكن خف القدر فهذا أولى وأحسن. حتى لو لم تختم في رمضان لكنك حولت القراءة من قراءة أعداد وآيات إلى قراءة نوعية تفهم فيها كلام رب البرية فهذا أولى. وهذا منهج الصحابة، فابن عمر وابن مسعود وعائشة وكل الصحابة كانوا يقولون كان الواحد منا لا يتجاوز العشر آيات من كتاب الله حتى يفهمها ويطبقها ويعمل بما فيها ثم ينتقل للعشرة الأخرى. عندما تكون القراءة هكذا منهجها يتحول الإنسان، لذلك لا يوجد مربي مثل تربية القرآن. يقول الناس اليوم نحن نفقد المربين، من يربي الروح؟ من يربي الروح مثل القرآن؟ عندما هجرنا القرآن الروح لم تجد لها مربي فضلت، مثل البستان اللي كان فيه أشجار مثمرة تركها المزارع اللي بيرعى هالشجرة وبيشحلها وبنظفها، فجينا عليها بعد فترات لقيناها مليانة أشواك وأفاعي وعقارب، فسألنا لما؟ قلنا المزارع الذي يشحلها تركها. كذلك الروح عندما تهجر القرآن توقع يخرج من الروح أي شيء، طبيعي تهجر المسجد وطبيعي تتغير أخلاقك وسمعك بصرك فكرك كلامك ومالك، ما تسأل ليش. عندما هجرت المربي الأول وهو القرآن تغيرنا، لذلك بنرجع كل رمضان لشهر القرآن حتى نرجع لمضمار التربية، لمدرسة التربية الأولى وهي القرآن الكريم. ومع سورة جديدة من سور القرآن الكريم، مع سورة يونس، وهي السورة الأولى بترتيب المصحف التي سميت باسم نبي. وذكر الله جل جلاله في القرآن الكريم الكثير من أسماء الأنبياء، أكثر من 25 نبي ورسول ذكروا في القرآن الكريم، لكن لم تعنون سورة باسم نبي إلا ببعض السور. فهنالك سورة يونس، وهنالك سورة هود، وهنالك سورة يوسف، وهنالك سورة إبراهيم، وهنالك سورة عم نحكي أنبياء محمد، بعد في عنا شي سورة وعنا نوح سنتم بقي عنا موسى، ما في سورة موسى ولا في عيسى، مريم مش نبي، لا طه يقال أنه اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أسماء السور أو السور التي عنونت بأسماء الأنبياء. لقمان ليس بنبي على خلاف بين الفقهاء يعني بين العلماء، فحتى ياسين يعني لم يجمع الأهل التفسير على أن ياسين اسم من أسماء النبي، وعندنا اسم سورة محمد هذه تغنينا يعني. فالعبرة أن أول سورة بترتيب القرآن سميت باسم نبي هي سورة يونس. عليه السلام، وهي من السور الطوال، أواخر الطوال، وهي من السور التي افتتحت بأحرف مقطعة ألف لام راء. والحروف المقطعة تكلم الكثير من العلماء فيها، وأجمل ما قيل فيها أن الله جل جلاله بين الحين والآخر يظهر لك ضعفك وعجزك عن فهم أحرف مقطعة، فتفتقر بين يديه في بداية السورة حتى تطلب منه الفتح والفهم من الله جل جلاله. وهذه السورة يا أحبة في الله ذكر فيها أكثر من موضوع. ذكر فيها محاججة الكافرين بالحجج العقلية وبيان عظيم قدرة الله. وركز معي الآن، ذكر فيها قصة نبيين غير يونس. على فكرة ذكر قصة قوم يونس بسورة يونس كتير قليل، فيش كم آية يعني، بس في نبيين ذكروا بسورة يونس أطول من سورة يونس، أطول من قصة يونس. شو هني؟ نوح وموسى. نوح وموسى. طيب هلا السؤال، حك الدماغ على الصبح، ركزين انتو، شربتوا قهوة قبل الفجر؟ ايش المشترك بين نوح وموسى ويونس؟ لا يونس مش من أولي العزم، كل الأنبياء دعوة، ما آمن إلا قليل. لا موسى أكثر آمن معه، كل الأنبياء ابتلوا. حاطيكم هيك كلمة، الماء أحد قال شيء؟ بحر. شو قصة البحر؟ فعلا بحر. نوح عليه السلام أمهل قومه كم سنة؟ 950 سنة. بعد 950 سنة ما عندهم استعداد يسمعوا الكلام، دعا عليهم فأهلكهم الله بالغرق، البحر، الطوفان. موسى عليه السلام أنذر قومه، أنذر فرعون ومن معه، لم يستجب له، نزل عليهم العذاب أكثر من 7 مرات. طلب فرعون من موسى أن يرفع عنه العذاب، رفع عنه العذاب، عندما زاد في الطغيان أهلكه الله بالبحر، بالغرق، نفس الشيء نوح بالغرق وفرعون بالغرق. طيب يونس عليه السلام، يونس عليه السلام نبي من الأنبياء، دعا قومه لسنوات ما استجابوا له، أمهلهم 3 أيام، إذا لم يتوبوا ويرجعوا إلى الله سينزل عليهم العذاب. شو عمل سيدنا يونس؟ بهور 3 أيام ظن يونس أنهم لن يؤمنوا، إن أنا صار لي 40 سنة شغال بالدعوة إلى الله، هل بكون تأمه؟ بس هو أمهلهم، لكن انسحب من قومه قبل نهاية المهلة، والقصة معروفة، خرج في السفينة واقترع أهل السفينة وخرج اسمه وألقي في البحر، التقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ثم أمر الله تعالى الحوت أن يلفظه على الشاطئ فأخرجه استغفاره واعترافه وتسبيحه وقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم المميز في قصة قوم يونس أنهم الوحيدون من الأمم الذين أنذرهم نبيهم العذاب فخافوا. موسى أنذر فرعون، قال له شو عم تحكي يا موسى أنت، ما أنا ربكم الأعلى، تعرف شو عم تحكي؟ نفس الشيء من نوح عليه السلام إلى عيسى عليه السلام، كل الأقوام بس كان قومهم ينذرهم ما يأمنوا معنا، يهزؤون بهم حتى ينزل عذاب. شوف إيش قررنا بسورة يونس، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، ولا واحد من القرى آمن، الله قال إلا قوم يونس لما آمنوا. شفت الله بيّن كل الأقوام ما استجابوا، إلا قوم يونس لما آمنوا رفعنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. وشو صار؟ ومتعناهم إلى حين، عاشوا عادي. فكأن الله جل جلاله اختار هذه القصة من كل السورة حتى يقول لك أن الذي يرجع لو طال زمن بعده عن الله، فإذا خاف وعاد إلى الله أمتعه من جديد إلى حين. وكل الأقوام لم يستجيبوا لنبيهم إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم، شوف المصطلح القرآني كانوا كان شيء مغطى، كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. أنا قلت رفعنا من شوي، كشفنا مش رفعنا، صح شيخ يونس؟ كشفنا. ومتعناهم إلى حين. نسأل الله أن يكشف عنا العذاب، وأن يرفع عنا البلاء، وأن يردنا إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في هذا السياق يا أخواني، سياق تدبر القرآن، عندنا اليوم محاضرة جدا مهمة لدكتور متخصص في هذا المجال، اللي بيحب يستمتع بالقرآن، في دكتور من بيروت اسمه الدكتور أمير سوبرا. أمير سوبرا متخصص في تدبر آيات القرآن الكريم، فبعد العصر محاضرة مهمة له إن شاء الله، احرصوا أن تكونوا موجودين. صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.